محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلم الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوة ينفذ ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعوا مستيق السمع ومستيق السمع هكذا قالوا فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فعرفه وبدل بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقي إلى من تحتي ثم يلقي إلى الآخر إلى من تحتي حتى يلقي على لسان الساحر والكاهن. وربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما قال قبل أن يدركها فيكذب معها مئة كذبة. فقال ليس قال قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى يوحي بلا متكلم وحي خلت السماء من رجفة خلت السماوات من رجفة. وقال رادة وعادة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي برب ما أراد. ثم أمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون: كل مثل ما قال جبريل. فينطي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في هذه الآية يبين المصنف رحمه الله أن الملائكة يفزعون حينما يسمعون كلام الله عز وجل، وأنهم يخافون من الله عز وجل. فكيف يدعون من دون الله؟ أم كيف يسألون ويستغاث بهم من دون الله؟ فالمصنف رحمه الله يقرر التوحيد ويحذر من الشرك، يبدئ ويعيد في بيان التوحيد وتقرير الشرك والتحذير من الشرك. ولذلك ترجم بهذه الآية: باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. وأول الآية قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أهل العلم إن هذه الآية تقطع عروق الشرك من قلب من عقلها. هذه الآية تقطع عروق الشرك من قلب من عقلها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي من الملائكة وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أمر أنهم لا يملكون مثقال ذرة. قل ما كان من دون الله فلا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. يعني ما أحد يدعي في ذلك شراكة لله عز وجل من الآلهة ومن المعبودين أو من الملائكة ومن دونهم، وما له منهم من ظهير، ما أعانه أحد جل وعلا على شيء من ذلك، ولا ادعى أحد أنه أعانه على شيء من ذلك. وش بقي؟ بقي أمر الرابع وهو الشفاعة، كونهم يشفعون عند الله، والشفاعة مقيدة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة فالملائكة لا يشفعون والأولياء لا يشفعون إلا لمن أذن له الله، والله عز وجل لا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يأذن حتى يرضى ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولذلك قال أهل العلم إن هذه الآية تقطع عروق الشرك من قلب من عقلها في أربعة هذه الأمور. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الملائكة وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع حتى الشفاعة. الذي قال الله عز وجل أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة يوم حينما يتكلم الله عز وجل ويقضي بالأمر يصعقون ويغشى عليهم، فهم يصيبهم ما يصيبهم حينما يسمعون كلام الله. ولذلك استدل المصنف رحمه الله في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا قضى بالأمر، يعني إذا أمر بالأمر وتكلم بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت الذي سمعوا كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم، يعني أنهم إذا كانوا يصعقون ويغشى عليهم حينما يسمعون كلام الله وهم الملائكة، فكيف يدعون من دون الله؟ أم كيف يستغاث بهم؟ أم كيف يستعاذ بهم وهم إذا سمعوا كلام الله غشي عليهم؟ فكيف بمن هو دون الملائكة؟ إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع من الشياطين، وذلك أنهم يتراكبون من الأرض إلى السماء، وكانوا يسترقون السمع في الجاهلية ويرمون بالشهب، يعني يرمون بالنجوم حتى تحرقهم، وكانوا يرمون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه زاد رميهم وكثر رميهم وإحراقهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته خرج إلى سوق عكاظ مع أصحابه، فلما أن ذهب الشياطين إلى ما أرادوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رموا أكثر من قبل، فقالوا ما الذي حدث؟ فرجع بعضهم إلى بعض قالوا ما كان ما كان إلا لأمر حدث، فكأن فمر من اتجه إلى تهامة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نخلة، فاستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ولذلك أنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، إلى قوله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا إلى قوله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وانظر إلى تأدب الجن في اللفظ، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكله من الله عز وجل، ولكن قالوا ما الذي أشر أريد، والله عز وجل هو الذي يريد الشر جل وعلا، ولكن قالوا هذا من التأدب في اللفظ. والشاهد من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه فحرف وبدد بين أصابعه، إنهم يتراكبون من الأرض إلى السماء فيسمعون ما يتحدث به الملائكة فيأتي بها الشيطان فيلقيها الأعلى إلى من دونه ثم إلى من دونه ثم إلى من دونه حتى يأخذها الأخير منهم فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة، يعني الساحر أو الكاهن يقول مرة ويصدق ويقول مئة مرة ويكذب، ولكن الناس يعتبرون بالواحدة وينسون المئة، فيقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فهذه حالة الشياطين مع الكهان والسحرة، أنهم يسترقون السمع وأنهم يأتون بها إلى أذن الكهان، يلقونها في آذان في أذن الكاهن أو الساحر، فيحدث الناس بهذا الأمر فيصدق، ويحدثهم 100 مرة فيكذب، ولكن يعتبرون بواحدة وينسون 100. فإن قيل هل كانوا الآن يسترقون السمع أم أنهم الآن لا يسترقون السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل إن فيه آيات تدل على أنهم يسترقون، ولكنه غلظ الأمر بعد بعثة النبي فليس كما كان قبل. ومنهم من قال إنهم منعوا عن استراق السمع جمعا بين الآيات والأحاديث، فقوله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالخلاف هل إلا، هل استثناء، هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ فإن قيل إن الاستثناء هاهنا متصل فمعناه أنهم يسترقون لكن يرمون بالشهب فقد تصيبه وقد لا تصيبه، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فهو يتبع هذا الشهاب، يعني هذا النجم والكوكب يرمى به هذا الشيطان، فقد يصيبه وقد لا يصيبه، هذا عن الاستثناء المتصل. وأما إذا قيل الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع فهذا معناه أنه من استرق السمع يصيبه شهاب ثاقب، وأنه ما يقال قد يصيبه قد لا يصيبه، إذا قيل الاستثناء منقطع فإنه يصيبه. ولذلك إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، هذا إذا قيل الاستثناء منقطع. ففرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، والذي قال بعض أهل العلم إنه استثناء متصل، إنما غلظ الأمر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا ملئت حرسا شديدا وشهبا. ومنهم من جمع بين الأحاديث والآيات بأنهم يسترقون من العنان بعد بعثة النبي، يسترقون من العنان وهو السحاب، جمعا بين الأحاديث والآيات، يعني قالوا قبل بعثة النبي يسترقون من السماء، وبعد بعثة النبي يسترقون من العنان، لأن العنان وهو السحاب بين السماء والأرض، والعنان والسحاب فيه ملائكة، وملائكة السماء الدنيا يخبرون الملائكة الذين في العنان يعني في السحاب، وهؤلاء الشياطين يستمعون من الملائكة الذين في العنان والسحاب. ومن قائل من أهل العلم إنهم يسترقون من السماء، فإن قيل إنهم قالوا إنها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل في الجاهلية قبل بعثة النبي. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قالوا نعم، إنهم كانوا قبل يتبعون الشهب ولكنهم ليسوا كما كانوا قبل، أنه غلظ الأمر واشتد رميهم وكثر رميهم، ولكنهم يسترقون من السماء. والقول الثاني الذي يقول إنه استثناء منقطع، يقول إن استراقهم من العنان أي من السحاب، ولا مانع من أن يقال بهذا وهذا. والسماء ولله الحمد والمنة محروسة كما قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. وقال عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا الذي قرره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن القمر في السماء التي فيها البروج، وأن البروج في السماء الدنيا، وأنه ليس بين السماء والأرض، وإنما هو في السماء الدنيا، لأن الله عز وجل يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالبروج في السماء الدنيا يعني جعل الله فيها ملائكة يحفظونها، يعني من أراد أن استراق السمع أو قرب منها رمي بالشهب، لأن الملائكة في هذه البروج التي هم حرس للسماء، وأن القمر في السماء. ولذلك قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأن السماء وأن القمر في السماء التي فيها البروج التي هي محفوظة من الشياطين وغيرهم، كما قرر في سورة صاد على قوله عز وجل: دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما، يقول هذا الشنقيطي من إعجاز القرآن، أنه قال عز وجل: جند ما، يعني كل من حاول، لأن كل من حاول الوصول إلى السماء فهو مهزوم، سواء من الإنس أو من الجن، وسواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين. وهذا من إعجاز القرآن: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي كل من حاول الوصول إلى السماء فهو مهزوم. وكما قرره في سورة أيضا الحجر عند قوله عز وجل في الوجه الثاني: كذلك سلكناه نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قرر رحمه الله، ومن أراد أن يطلع على كلامه هو في أضواء البيان، قرر في هذا أنهم ما وصلوا إلى القمر ولن يصلوا، ولن يصلوا، فالسماء محروسة ومحفوظة، حفظها الله وحرسها بجند من الملائكة يرمون بالشهب من حاول الوصول إليها. ولذلك قال ما وصلوا ولن يصلوا، حيث أن الله من عليه بالعلم النافع والبصيرة والذكاء والفطنة، وما شك ولا ارتاب في ذلك، ما قال ما وصلوا فقد قال ما وصلوا ولن يصلوا. فرحمه الله ما أصفى عقيدته وأحسن تفسيره وتصنيفه، فإن من نظر إلى تصنيفه وتفسيره وجد فيه من العلم ما لم يجد في غيره سوى كتب السلف. ولذلك قرر رحمه الله ذلك هذا في سورة الحجر وفي سورة الفرقان على قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وفي سورة أيضا صاد لما قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ما حصل له الدخول والعروج في السماء حتى استفتح له، قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد. فما حصل له الدخول في العروج في السماء إلا بعد استفتاح كما جاء في الصحيح. وبهذا تعلم أن السماء محروسة، وأن الله جل وعلا قد دبر خلقه وأتقن ملكه، فلا يستطيع أحد أن يتجاوز إلى أحد إلا بإذنه، كما قال عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وبهذا تعلم أن الشياطين قد تسترق السمع وقد لا تسترق السمع، وأن ما يسترقونه هو ما يتحدث به الملائكة بينهم. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني يتحدث الملائكة فيما بينهم، قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع أي من الجن. وتقدم الجمع أنه إما أنه غلظ الأمر فهم يحصل لهم استراق، لكنهم دون ما كانوا يسترقونه في الجاهلية، أو أنهم يسترقون من الملائكة الذين في العناء ويلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق مرة ويكذب 100 مرة، فالناس يعتبرون هذه المرة ويصدقونه بكل ما يقول ولو كذب 100 مرة. فبهذا ما أرشد إليه المصنف من قبول الناس للباطل، وأنهم كيف أنهم يعتبرون بواحدة ولا يعتبرون 100. بهذا أنه تشرب النفوس المريضة بالباطل وترغب فيه. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا معنى يفسر الحديث الأول إذا قضى، أن الله عز وجل يتكلم، أنه متكلم ويتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء، خلافا للجهمية ونفاة المعتزلة والأشاعرة ونحوهم ممن يؤول صفة الكلام لله عز وجل. يقول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، في هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه تكلم ويتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال إنه معنى قائم بالنفس، أو أنه تكلم في الأزل، أو أنه كلام قديم. بل أهل السنة والجماعة يقولون قديم النوع حادث الآحاد، وأننا لا نعدم من رب يتكلم يأمر وينهى ويعز ويذل ويرفع ويخفض، يقول للشيء كن فيكون، فهو جل وعلا يتكلم متكلم ويتكلم. نقول قديم النوع حادث الآحاد. معنى قديم النوع أنها صفة ذاتية قديمة، صفة الكلام. حادث الآحاد أنه يتكلم